بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب اللباس، قال رحمه الله: باب تحريم لباس الحرير على الرجال، وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه، وجواز لباسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية البخاري: من لا خلاق له في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ النووي رحمه الله فيما يتعلق بلبس الحرير، والأصل في اللباس هو الحل والإباحة، لقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال منكرا على من حرم بغير بينة ولا برهان: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالأصل في جميع الألبسة الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، ومما دل الدليل على تحريمه لبس الحرير لذكور هذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير والذهب كذلك على ذكور هذه الأمة. وقد دلت هذه الأحاديث على مسائل، منها أولاً تحريم لبس الحرير للذكور وإباحته للنساء، ومنها أيضاً تحريم لبس الذهب للذكور وإباحته للنساء، ومنها أيضاً تحريم الجلوس على الحرير بالنسبة للذكور، وأما بالنسبة للإناث فإنه جائز، فيجوز للمرأة وللأنثى أن تجلس على ما كان من الحرير، لأن الشارع أباح للنساء الحرير، وإذا جاز اللبس فالجلوس والوطء من باب أولى. وفيه أيضا دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وأن ذلك من كبائر الذنوب. ودلت هذه الأحاديث أيضا على قاعدة معروفة عند أهل العلم، وهي أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فالذي يلبس الحرير من الذكور في هذه الدنيا يعاقب يوم القيامة أنه يحرم ذلك، لأن لباس أهل الجنة هو الحرير كما قال عز وجل: ولباسهم فيها حرير. ودل أيضا دلت هذه الأحاديث على أن لبس الحرير من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعد عليه فقال: إنه لا خلاق له في الآخرة. ودل الحديث حديث الأخير حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير ولعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير من حكة كانت بهما، فهو يدل على جواز لبس الحرير إذا كان علاجا. قال أهل العلم رحمهم الله: يجوز للذكر أن يلبس الحرير في أربعة مواضع. الموضع الأول إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما لو كان به حكة ولبس الحرير، لأن الحرير يكون علاجا لهذه الحكة وشفاء. الموضع الثاني إذا كان 4 أصابع فما دون، يعني إذا كان أقل من 4 أصابع فما دون فإنه يجوز في هذه الحال. والحال الثالثة أو الموضع الرابع إذا كان مختلطا بغيره وليس هو الأكثر ظهورا فحينئذ يجوز. والموضع الرابع في حال الحرب إغاظة للكفار، هذه هي المواضع التي دلت عليها السنة فيما يتعلق بجواز لبس الحرير، وما سواها فإنه محرم. والمراد بالحرير في هذا الحديث الحرير الطبيعي الذي يستخرج من دودة تسمى دودة القز. وأما الحرير الصناعي فهو جائز من حيث الأصل، ولكن مع هذا لا ينبغي للذكر أن يلبسه. أولاً أن فيه ميوعة وتشبهاً بالنساء، وثانياً أيضاً أنه قد يتدرج به الأمر إلى أن يلبس الحرير الطبيعي، وثالثاً أنه قد يتهم لأن من رآه يلبس الحرير ولا سيما إذا كان قدوة ربما ظنه لبس حريراً طبيعياً فيرميه بالتهمة. فعلى هذا لا ينبغي للإنسان أن يلبس الحرير ولو كان من الصناع وإن كان جائزا لما يترتب على ذلك من المفاسد المتقدمة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.